مستمعينا، نذهب وإياكم مع الأستاذ رفعت بدوي المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية، وللرسالة التي أخص بها إذاعة أمواج من قلب الحدث من موسكو للحديث عن المؤتمر الدولي السادس للأمن العالمي. مما لا شك فيه أن هذا المؤتمر هو مؤتمر هام جدا، خصوصا أنه يعقد المرة السادسة في موسكو، لكن المفارقة بأن هذه المرة يحضره أكثر من 30 دولة ممثلين بوزراء الدفاع ورجال المؤسسة العسكرية في تلك الدول للتباحث في محاولات مكافحة الإرهاب. مجمل الكلمات التي طرحت أو ألقيت هي تصب في مجال محاربة الإرهاب وإرساء الأمن، لأن عنوان المؤتمر هو عنوان المؤتمر السادس للأمن الدولي. واليوم أنت تعلمين بأنه الإرهاب هو يقلق العالم بأجمعه. هذا المؤتمر لما تضمنه من كلمات، وخصوصي كلمتي وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، إضافة إلى كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. أتينا أيضا لهذا المؤتمر يعني للوقوف على الكلمات والوقوف على بعض المواقف التي أطلقت به، ولم نكتفي أيضا في التحليلات العسكرية التي أطلقت. هناك كثير من الأفكار التي طرحت في المؤتمر جيدة، تعتبر كورقة تعتمد في محاربة الإرهاب، منها محاربة المعلوماتية عند الإرهاب وكيفية تصدي للمعلوماتية عند الإرهاب، لأنه العالم اليوم أصبح يتبادل المعلوماتية بسرعة كبيرة، وهذا الأمر إذا تم يعطل الكثير من خطط الإرهاب في العالم. أيضا هناك لقاء سيتم غدا بيني وبين مسؤولي الخارجية الروسية للتباحث في الأزمة السورية وأزمات المنطقة. وأيضا يعني أحببت أن أخصص هذا الاجتماع للتباحث في الملف السوري وتطوراته. نحن من جهتنا لن نوفر جهدا ولن نألو جهدا في سبيل دعم سوريا قيادة وجيشا وشعبا، وسنقوم بما يتوجب علينا القيام به من أجل دعم سوريا وإعادة الأمن والأمان والنصر لسوريا بأي شكل كان. سوريا هي ستكون محور المباحثات في أي ملف سنناقشه في موسكو، وأيضا ستكون سوريا هي مركز الاهتمام، لأنه اليوم سوريا صارت محور ليس إقليمي ولكنه محور عالمي. صحيح أننا دعينا إلى هذا المؤتمر كون عن لبنان، لكن لا تنسي بأنه نحن نهتم جدا للملف السوري والاجتماعات التي تتم اليوم بيننا وبين بعض الأعضاء، وغدا إن شاء الله مع وزارة الخارجية، هي تصب كلها في مصلحة الملف السوري، ولن نألو جهدا في دعم سوريا قيادة وجيشا وشعبا، والبحث عن السبل الآيلة لنصرة سوريا في أي مجال وفي كل المحافل الدولية والدبلوماسية وحتى العسكرية. أيضا نحن سوريا نعتبرها هي أم العرب وقلب العروبة النابض، شاء من شاء وأبى من أبى. رسالة خاصة إلى إذاعة أمواج وللعاملين فيها، وكن لهم كل الاحترام والتقدير. أكيد كل الشكر للأستاذ رفعت بدوي على هذه الإحاطة والمشاركة من موسكو ضمن المؤتمر الأمن العالمي. شكرا لك أستاذ رفعت من أمواج وكادر أمواج ومستمعي أمواج.